صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج ويميل إلى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الأولى مع مراعاة أيضا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاثة والأربعة، هذا الواجب عليه. لكن إذا خص إحداهن بشيء برضى الباقيات فلا بأس إذا رضينا، ولكن العد بينهن واجب في قسمه في ليله ونهاره، فالواجب عليه يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حاله مع نسائه: اللهم إنها، كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب هذا إلى الله، هو يجامع هذه أكثر أو يحصل له أنس مع هذه أكثر، هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة، لكن في القسم والنفقة هذا يجب عليه العدل. أما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل، بل على حسب ما يتيسر من شهوته. وإذا كان إحداهن أطفال والأخرى ليس لها أطفال ينفق على هذه بقدر أطفالها وهذه بقدر حاجتها. نعم، أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.